بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مسألة أخرى تعرض صاحب العروة في هذه المسألة، هل يجوز إعطاء القرآن للكافر؟ هل إعطاء القرآن لم يتعرض صاحب العروة على نحو البيع، يبيع القرآن للكافر، أو على نحو الهدية يعطى للكافر؟ هل يجوز إعطاء المصحف، إعطاء القرآن الكريم لشخص الكافر؟ تعرض هذه المسألة. وإذا كان القرآن لم يعطي القرآن والمصحف للكافر، لكن كان القرآن عند الكافر، هل يجب أخذ القرآن من الكافر إذا كان لم يعطي أحد لكن هو بالحرب أو بغير أو بالسرقة أو بغير ذلك أخذ القرآن، كان القرآن موجود عند الكافر، هل يجب أخذ القرآن من الكافر حتى لا يبقى تحت يده؟ الآن تعرض باقي الفقهاء أيضا حتى في صاحب باقي المجتهدين بالنسبة إلى البيع، هل يجوز بيع القرآن للكافر أم لا يجوز؟ هناك المشهور بين الفقهاء كصاحب العروة أيضا مشى طبقا مشهور، لا يجوز هذا النص صاحب العروة، لا يجوز إعطاء القرآن للكافر، لا يجوز. وإذا كان القرآن موجودا عند الكافر يجب أخذ القرآن من الكافر، تخليص القرآن، أخذ القرآن من الكافر. هذا هو فتوى صاحب العروة، ليس هذا الفتوى مختصا بصاحب العروة، بل هذا الفتوى مشهور بين الفقهاء. بيع القرآن، بيع المصحف للكافر لا يجوز، لا يجوز بيعه، هذا هو المشهور بين الفقهاء. مقصود من المشهور يعني أكثر الفقهاء. أما هناك قول آخر، يجوز بيع القرآن ويجوز إعطاء القرآن للكافر، هذا أيضا من كثير من الفقهاء محققين، يجوز إعطاء القرآن على نحو الهدية أو على نحو البيع، يجوز للكافر إعطاءه، ولا يجب أخذه إذا كان القرآن عنده، لا يجب أخذه من الكافر. هذا ضد فتوى ضد المشهور. الآن ما هو الدليل قول المشهور وصاحب العروة من المشهور؟ ما هو الدليل على عدم الجواز إعطاء، وما هو الدليل على الجواز؟ أيهما حق وأيهما أقوى؟ استدل أشخاص المشهور، يعني استدل المشهور بعدم جواز بيع القرآن لشخص الكافر، استدلوا بالأدلة كثيرة. دليل الأول دليل الفحوائي، هناك روايات كثيرة لا يجوز تملك الكافر لعبد المسلم، عبد المسلم إذا وقع في يد الكافر لا يجوز التملك، لا يجوز تملك شخص الكافر، تملك الكافر لعبد المسلم. العبد إذا كان مسلم لا بد أن يكون بيد المسلم، أما لا بيد الكافر. لماذا؟ لأن سلطنة الكافر على المسلم لا يجوز، يلزم تسلط الكافر على هل الله تبارك وتعالى يرضى بتسلط الكافر على المسلم؟ فلال. فإذا كان تسلط الكافر لا يرضى بتسلط الكافر على عبد المسلم، هل يجوز تسلط الكافر على القرآن؟ هو من عبد المسلم منسوب إلى الإسلام، ليس هو عين المسلم، عين الإسلام فرق بينه، هو منسوب إلى الإسلام، لا يجوز تسلط الكافر على المسلم، فبيع عبد المسلم للكافر هو تسلط الكافر على المسلم. الله تبارك وتعالى لا يرضى بسلطنة الكافر على المسلم، فإذا لم يرضى بهذا هل يرضى شارع المقدس بتسلط الكافر على المصحف بطريق الأولى؟ لا يجوز، لأنه عين الإسلام، هو منسوب إلى الإسلام، لا يجوز. فكيف القرآن عين القرآن؟ ها؟ القرآن لا، بأولوية أولوية، هو عين الإسلام. كيف يرضى شارع مثل الله؟ لا تقل لهما أفن، لا تضرب بهما بطريق الأولى. هو لا يجوز ملاك سور تسلط الكافر على عبد المسلم، لا يجوز لأنه منسوب على الإسلام. أما القرآن هو عين الإسلام. لا، هذا قياس غير كريم. هنا دليل الأولوية، دليل الأولوية غير القياس. قياس أن بين المقيس والمقيس عليه لا يكون اشتراك، هنا اشتراك في المادة. لا تقل لهما أف، بس في القرآن لم يقل لا تضربهما. الضرب يجوز، استدل بحرمة الضرب بواسطة حرمة الأف. إذا كان الأف حراما فالضرب بطريق أولى، تسلط الكافر على العبد المسلم إذا لم يكن جائزا تسلط الكافر على القرآن بطريق الأولى، لأنه عين الإسلام، هو منسوب إلى الإسلام. هذا استدلال الأول، لا يجوز بيع المسلم عبد المسلم إذا لم يكن جائزا، بيع القرآن لا يجوز بطريق دلالة الفحوى بطريق الأولى. هذا استدلال الأول. هناك أيضا استدل بروايات أخرى، بله، عن محمد بن يعقوب رواية هنا، بله، هناك روايات، بله، ما جبت هذا رواية أخرى، خب، المروي في دعائم الإسلام، رواية من حيث السند مجهولا. المروي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أنت إذا تروح إلى الغرب إلى بلاد الكفار لا تأخذ معك القرآن. ليش؟ مخافة أن يقع هذا القرآن بيد العدو. الرواية يقول أنا ننقل الرواية شيخنا، بل قرآن رواية قبول الرواية تعبد. نهى رسول الله، نهى رسول. لماذا؟ إشكال على رسول الله. نهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو. النبي قال رواية الشوغة، بل محمد عن جعفر بن محمد عليه السلام أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو. لماذا علته؟ لماذا نهى عن يسافر بالقرآن؟ لا يأخذ معه القرآن. لماذا؟ مخافة أن يناله المشركون، يعني يأخذ هذا القرآن، يسل هذا القرآن بيد الشوغة، يقع بين المشركين. هذا دليل على بيع للقرآن لا يجوز، لأنه يسلط على القرآن. هذا مخافة أن يناله المشركون، يناله سوء زميلا، يناله إلى القرآن، يقع بيد القرآن، لا يجوز. هذا رواية، رواية إذا نقلنا الرواية رواية تعبد، العلات لا يجوز هناك. رواية أخرى، المروي عنه عليه السلام، بل في غوال اللآلي، في كتاب غوال اللآلي، أنه رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى عرض العدو مخافة أن يناله العدو. هناك مشركون، هناك قال في عرض العدو. إنسان إذا سافر إلى عدو، ليس المسلم عدو لمسلم الآخر، عدو شوغة والكفار، لا، مخافة أن يقع القرآن. هذه الرواية ثانية. هناك أيضا روايات تتملك الكافر على عبد المسلم لا يجوز، فبيع القرآن بطريق الأولى. هذا ثلاثة رواية. رواية الأخرى، الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. هذا بالنسبة لك. لكن كل هذه الأدلة تمسك المشهور بهذه الأدلة، لكن بعض الفقهاء، بل جماعة من الفقهاء، كثير من الفقهاء لم يقبل هذه الاستدلالات. أما الروايات دعائم الإسلام، رواية الثانية أيضا، بل في دعائم المروي في دعائم الإسلام، قال هذه الروايات الاثنين من حيث السند ضعيفة جدا. من حيث السند رواية ألا من روايه في أوساط وقائع، من حيث السند مو معلوم، رواية مجهولة، بس ليس بحجة. إذا كان الرواية من حيث السند حجة، من حيث الدلالة تتنوّد بالدلالة. هذا أول. أما الرواية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بعض الفقهاء استشكل قال هذا أيضا من حيث السند أيضا ضعيف. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو القرآن ليس عين الإسلام، ها؟ إسلام من القرآن شو هو؟ عين الإسلام. فكيف إذا يباع للكافر فكافر يسلط على هذا، هو تحت يده تحت تصرفه الإسلام يعلي ولا يعلى عليه، يتسلط على هذا القرآن شخص الكافر يتصرف في هذا. لكن استدلال بهذا الحديث أيضا قال من حيث السند، كل هذه الروايات من حيث السند، بعض الفقهاء رد من حيث السند ليس بحجة. أما من حيث الدلالات أيضا رواية بعد رواية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فيه مجمل، رواية مجمل احتمال فيه معان كثيرة. أول الإسلام يعلى ولا يعلى عليه يعني إسلام غالب على كل المذاهب، غالب يغلب على كل المذاهب هو معنى الأول، يمكن هذا ينطبق على ما نحن فيه. هذا فالقرآن إذا وقع عين الإسلام إذا وقع بيد الكافر هو يغلب عليه، يتصرف في هذا القرآن ينجس أو كذا ويهتك به. أول هذا الاحتمال. واحتمال الآخر أن الإسلام يعلى عليه يعلى ولا يعلى عليه معناه ليس أنه غالب على كل المذاهب وكل الأديان، بل معناه الثاني أنه يعلو ولا يعني براهينه واستدلاله و حججه أقوى من جميع الحجج. إسلام مثلا القرآن الكريم ما فأتي بمثله إن كنتم شوغا فأتي بمثله، براهينه واستدلاله وكلماته أقوى من كل هذا احتمال. هذا لا ربط في المقام، بل من حيث الاستدلال من حيث الحجة ومن حيث البراهين أقوى من جميع الاستدلال براهين الأخرى من حيث البيان والبرهان. هذا احتمال ثاني. فالرواية مجملة، تمسك بهذه الرواية وعدم إعطاء القرآن بيع القرآن للكافر، تمسك بهذه الآية أيضا غير بهذه الرواية أيضا غير صحيح. رواية من حيث السند ضعيف، من حيث الدلالات أيضا رواية مجملة ليس له ظهور، بل فالتمسك بهذه الرواية أيضا غير صحيحا. فكل هذه الأدلة على عدم جواز بيع القرآن للكافر لا معنى له. استدل بعض الفقهاء باستدلالات أخرى، قال لأن بيع القرآن بل أو إعطاء القرآن بل لشخص الكافر يسير سببا للإعانة على الحرام، يسير إعانة على الحرام، مقدمة الحرام ليس شغى، إعانة على الحرام. كيف إعانة للحرام؟ لأن الإنسان إذا باع القرآن لشخص الكافر أو أعطى القرآن مجانا لشخص الكافر، شخص إذا أعطى القرآن لشخص الكافر، شخص الكافر يمس هذا القرآن ويلمس هذا القرآن مع غالبا إذا يفتح القرآن ويقرأ ويلمس مع يد النجسة صار موجبا للنجاسة. فإعطاء هل نكل إن شاء الله نكل بل قلت الروايات التي نقلت الآن كل هذه الروايات لا تكون دليلا على حرمة، لا يجوز الاستدلال بهذه الروايات بعدم الجواز البيع للقرآن لا يصح. فسل النوبة استدلالات أخرى نرد إن شاء الله، ليس كلام نتل الرد بل إذا أعطى القرآن للكافر هذا إعطاء القرآن لشخص الكافر موجبا لنجاسة لتنجيس القرآن. هل تنجيس القرآن بحثنا في النجاسة؟ هل تنجيس القرآن يجوز أم لا يجوز سابقا؟ موجبا لتنجيس القرآن كيف موجب لتنجيس القرآن؟ لأنه إذا أعطى القرآن لشخص الكافر، كافر ليس يده نجسة، كافر من أعيان نجسة، خصوصا إذا كان معي يد المرتوب، إذا مسح القرآن ولمس القرآن بيد المرتوبة فيصير القرآن متنجسا بنجاسة يد الكافر. سبب التنجيس منكم شخص مسلم أعطى القرآن للكافر، هو لمس القرآن مع الذي صار سببا للتنجيس. فالتنجيس القرآن حرام، والإعانة على الحرام منجس منه، منجس هو الكافر. تنجيس القرآن حرام، لكن مقدمة الحرام إعانة الحرام. لا تعاونوا بالبر والتقوى، ولا تعاونوا بالإثم والعدوان. فالشخص المسلم باع القرآن للكافر، هو أعان الكافر على تنجيس القرآن. أعانته على التنجيس هو أعانته على الحرام حرام. فبناء على هذا بيع القرآن للكافر حرام، لأنه إعانة على نفس البيع، إعانة على الحرام. تنجيس حرام، إعانة الحرام حرام. هل هذا الاستدلال صحيحا؟ لا يجوز بيع القرآن للكافر لأنه مستلزم لنجاسة القرآن. تنجيس حرام، هو السبب للتنجيس؟ بل سبب الحرام، إعانة على الحرام حرام. بل لا يجوز بيع القرآن للكافر لأنه إعانة على النجس، إعانة على الحرام، إعانة على التنجيس. تنجيس حرام، إعانة على الحرام حرام. هذا الاستدلال، لكن هذا الاستدلال غير صحيح. ليس التلازم، ليس بيع الكتاب، بيع القرآن، بيع المصحف للكافر ليس مستلزما للتنجيس، بل بين البيع وبين التنجيس عموما وخصوصا من واج. طارة يبيع للكافر مسلم، يبيع القرآن للكافر، والكافر لا يتنجس، لا يتنجس. وهو يأخذ القرآن في مكتبه، كافر يأخذ القرآن في مكتبه ويطالع في أوقات الفراغ بدون أي يلامسه مع يد المتنجسة، يد مع اليد اليابسة لا يتنجس بدون أي. كثير من أنتم كتب موجودة في غرفتك دائما تقريبا يمكن 10 سنوات مع لم تطالع مع يد المرتوبة، توزعت ورحت بمرتب دخلت في المكتب يدك صار يابس. بس لا يكون ملازمة بين إعطاء القرآن بال للكافر وتنجيس القرآن. يمكن يبيع للكافر والكافر لا يلامسه بالنجاسة ولا يصير القرآن نجسا، ويأخذ في مكتبه ويطالعه ولم ينجس. هل هناك في هذه السورة حلال أو حرام؟ هل إعانة على الحرام يسقه؟ الإعانة على الحرام حرام بشرط الصغرى كان موجودا، الصغرى لم تكن، الصغرى هو تنجيس الكافر لم ينجس الكافر، فلم يكن إعانة لا يستقع عليه. فيجوز بيع البالت، نعم طارة ينجس، طارة حتى عند المسلم كان موجودا يمكن أن ينجس، يمكن كان القرآن عند شخص المسلم ويده كان نجسا مسح القرآن لا يتنجس. طارة يبيع للكافر لا يتنجس، طارة يمكن يتنجس. فليس ملازمة بين البيع وبين تنجيس القرآن، هذا أيضا ليس دليلا على الحرمة، هذا دليل أيضا. قيل هناك يجب دفع النهي عن المنكر، لا يجوز بيع القرآن، يجب أخذ القرآن من الكافر، لأن وجود القرآن عند الكافر هذا منكر. دليل ثاني، يجب أخذ، إذا كان القرآن عند الكافر قيل استدل يجب أخذ القرآن من الكافر. لماذا يجب أخذه؟ لأنه إذا بقي عند الكافر وجود القرآن عند الكافر من المنكرات، إذا من المنكر لأنه يتنجس بالاستعمال، يتنجس تنجيس القرآن من المنكرات، فيجب أخذه من الكافر دفعا للمنكر، ليس نهي المنكر وجود القرآن عند الكافر منكر، لأنه يتنجس عنده، تنجس من المنكرات، فيجب دفع المنكر. دفع المنكر بأي شيء يحصل؟ بأخذ القرآن من الكافر، يجب أخذ القرآن. أيضا صاحب العروة قال يجب أخذه من الكافر دفعا للمنكر ودفعا للمنكر حتى لا يتنجس. لكن هذا أيضا، هذا الاستدلال أيضا غير صحيح. دفع المنكر مقصود من الكافر إذا كان الكافر يعيش في بلاد المسلمين، كافر يعيش في بلاد المسلمين، في كل بلاد المسلمين يكون هناك كافر موجودا، في إيران، في سوريا، وليس هناك كافر موجود. كل كافر يعيش في بلاد المسلمين وهو حر في مذهبه، حر في عبادته، في معاملته. ليس للإسلام حق أن يمنعه من فريقته. إذا لم يكن على نحل الملع مثلا في بيته، كافر في بلاد المسلمين مثلا في بيته يشرب الخمر، هل يجوز نهي عن المنكر؟ لا تشرب الخمر، لا في السوق، لا في سوق المسلمين، يشرب الخمر في بيته في بلاد المسلمين. كفار كثير مثلا، لكن كل كافرين في بيته إذا وقع جلس في بيته يشرب الخمر. هل شرب الخمر منكر عند الكافر؟ يجوز أم لا شرب الخمر؟ يجوز في مذهبه. وإذا كان يجوزا في مذهبه لا يجب على المسلم الذهاب إلى بيته ومنعه عن شرب الخمر، لا يجوز. لأنه إذا كل مسلم، كل كافر في بلاد المسلمين وهو حر في مذهبه، في مساجده، في مثلا بيعه، حر في عبادته. وإذا كان القرآن عنده موجودا وينجس القرآن في بيته، تنجيس القرآن في مذهبه حرام في مذهب الكافر؟ ليس التنجيس حرام. فإذا كل شيء إذا لم يكن في مذهبه حراما لا يجب النهي عن المنكر. نهي عن المنكر على المسلمين، إذا شرب الخمر يجب النهي عن شرب الخمر، وإذا تنجس القرآن يجب النهي عن تنجيس القرآن. أما الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين وإذا شرب الخمر في بيته أو تنجس القرآن في بيته لا يجب النهي عن المنكر، ليس هذا منكرا في مذهبه، بل هو حر في بشرط هناك إذا لم يخلل بأمور المسلمين. هذا هو. فبناء على هذا لا يجوز إعطاء القرآن للكافر، ويجوز ولا يجب أخذ القرآن من الكافر. إذا هذا نعم فقط في سورة واحدة، إذا كان وجود القرآن عند الكافر حقا للقرآن، إنسان علم حقا وإهانة للقرآن، ها في سورة الإهانة نفس كون القرآن في يد الكافر كان إهانة، يجب أخذ من الكافر ولا يجوز إعطاؤه لل كافر في سورة الإهانة. أما إذا لم يكن إهانة بعض الأوقات يمكن هو يطال حتى وجود نهج البلاغة في بلاد الكفر، بيت الكفار، كثير من الكفار بواسطة مطالعة نهج البلاغة صار مسلما، فوجود القرآن أيضا يمكن بواسطة إذا طالعه. أما إذا كان نعلم بأنه إذا يبيع للكافر ويهين هذا القرآن ويمزع لا يجوز، أما في سورة عدم الإهانة يجوز. فلا إشكال، بل وإذا قال إشكال آخر، وإذا لم يجب أخذه القرآن من الكافر لأنه يتنجس القرآن، تنجيس القرآن منكر والنهي عن المنكر واجب لا يمكن إلا بأخذ القرآن من الكافر، يجب أخذ التوراة والإنجيل أيضا من الكفار، يجب أخذ التوراة والإنجيل، صحف موسى، بله إنجيل موسى وعيسى وصحف بله إبراهيم، يجب كل هذه الكتب، يجب على المسلمين أخذ هذه الكتب من الكفار. لماذا؟ لأن هذه الكتب السماوية ليس مشتملا على أسماء الله تبارك وتعالى، مشتملا على أسماء الله، مشتملا على أسماء الأنبياء، مشتملا على الأحكام الشرعية. ليس كل أحكام الشرعية منسوخ، بل صار منسوخا بعض الأحكام عند الكفار بقي عندنا أيضا طبقا، ليس كلها بالي هناك بالي فس بناء على هذا يجب جميع أخذ هذه الكتب السماوية من الكفار. هل هناك قيل يجب أخذ التوراة والإنجيل من يد الكفار؟ فإذا وجب أخذ القرآن من خوفا لتنجيسه يجب أخذ الكتب السماوية أيضا خوفا لتنجيسها، وحالا لم يقل أحد. لذا بالي محققين من الفقهاء مثل بالي صاحب المستمسك وغير ذلك كلهم قالوا وهكذا يجوز بيع القرآن للكافر، بل لا إشكال فيه، وإذا كان عند الكافر لا يجب أخذه منه إلا في سورة الحاتك، وإلا دليل التنجيس ودليلها ليس دليل أو رفع من المنكر دفع المنكر أو تمسك بالروايات الإسلامية يعلو ولا يعلى عليه، هذه الاستدلالات كلها مخدوسة. وإن كان المشهور تمسك بهذا الاستدلال قالوا لا يجوز، أما متأخرون قالوا تقريبا قريبا باتفاق قالوا يجوز، إلا صاحب العروة وغير ذلك قال لا يجوز، فإلا إذا كان تنجيس القرآن سببا لعدم قلت يجب أخذه فلا بد أخذ التوراة والإنجيل، ليس مستمدا على أسماء الأنبياء. هذا دليل فيجوز صاحب العروة يقول لا يجوز، وهناك بعض الفقهاء قول مع المجوزين. بس بس.